الوجه الثاني يبدأ حالا. ووكيع ابن الجراح حاشية، هو وكيع ابن الجراح ابن مليح ابن عدي، ويكنى أبا سفيان الرؤاسي الكوفي من قيس عيلان، سمع ابن جريج والأعمش والأوزاعية وسفيان الثوري، وروى عنه عبد الله ابن المبارك ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني. ولد سنة 128 وتوفي سنة 197. وفيه يقول أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين: الثبت عندنا في العراق وكيع، انظر تاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 466 إلى صفحة 481. انتهت الحاشية. وكانت تفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين. ثم تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، وتفسيره هو أجل التفاسير لما اشتمل عليه من روايات صحيحة محررة وإعراب واستنباط وآراء قيمة. ونشأ التفسير بالرأي إلى جانب التفسير بالمأثور، وفسر القرآن كله وجزءا منه وصورة، وأحيانا آية أو آيات خاصة كآيات الأحكام. أما علوم القرآن الأخرى فقد ألف في القرن الثالث علي بن المديني حاشية، هو علي بن عبد الله بن جعفر، ويكنى أبا جعفر، وهو سعدي بالولاء، توفي سنة 234، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 15 و16، وشذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 81. انتهت الحاشية. شيخ البخاري في أسباب النزول، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الناسخ والمنسوخ، وفي القراءات وفضائل القرآن، ومحمد ابن أيوب الضريس توفي سنة 294، فيما نزل بمكة وما نزل بالمدينة حاشية، واسم كتابه فضائل القرآن، ومنه نسخة ناقصة بالظاهرية. انتهت الحاشية. ومحمد ابن خلف ابن المرزبان توفي سنة 309، الحاوي في علوم القرآن حاشية، ذكره في الفهرست صفحة 214، ويقع في 27 جزءا. انتهت الحاشية. وفي القرن الرابع أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري توفي سنة 328، عجائب علوم القرآن، تكلم فيه على فضائل القرآن ونزوله على 7 أحرف وكتابة المصحف وعدد الصور والآيات والكلمات حاشية، منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية. انتهت الحاشية. وأبو الحسن الأشعري المختزن في علوم القرآن، وهو عظيم جدا حاشية، انظر الديباج صفحة 195. انتهت الحاشية. وأبو بكر السجستاني حاشية، هو محمد ابن عزيز ابن العزيزي السجستاني، توفي سنة 330، بغية لعاة صفحة 72. قال السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 195: عند ذكر كتاب السجستاني المسمى غريب القرآن أقام في تأليفه 15 سنة يحاضره هو وشيخه أبو بكر ابن الأنباري. انتهت الحاشية في غريب القرآن. وأبو محمد القصاب محمد بن علي الكرخي توفي نحو 360. نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المنبئة عن اختلاف الأنام. حاشية منه نسخة في مراد ملا. انتهت الحاشية. ومحمد ابن علي الأدفوي توفي 388. الاستغناء حاشية. هكذا فضلنا قراءة الاسم، وإن كان يمكن قراءته في المخطوط أيضا الاستفتاء. انتهت الحاشية في علوم القرآن في 20 مجلدا. وفي القرن الخامس علي ابن إبراهيم ابن سعيد الحوفي. حاشية هو علي ابن إبراهيم ابن سعيد الحوفي المصري صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن وكتاب إعراب القرآن، توفي 430. حسن المحاضرة الجزء الثاني صفحة 228. إنباه الرواه الجزء الثاني صفحة 219. وسيرد ذكر كتابه البرهان الذي لا يزال مخطوطا. انتهت الحاشية. البرهان في علوم القرآن وإعراب القرآن. وأبو عمرو الداني توفي 444. التيسير في القراءات السبع والمحكم في النقط. وفي القرن الثالث أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسهيلي. حاشية هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد السهيلي، ويكنى أبا القاسم، توفي بمراكش 581. وكتابه مبهمات القرآن يذكره صاحب كشف الظنون باسم التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وهذا الاسم الواضح يبين الغاية منه. وفي دار الكتب بالقاهرة وفي المكتبة التيمورية نسخ خطية منه. وللسهيلي أيضا كتاب الروض الأنف على سيرة ابن هشام، انظر ترجمته في إنباه الرواه الجزء الثاني صفحة 162. انتهت الحاشية في مبهمات القرآن. وفي القرن السابع ابن عبد السلام. حاشية هو شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام المشهور بالعز، توفي 660. طبقات الشافعية الجزء الخامس من صفحة 80-107. شذرات الذهب الجزء الخامس صفحة 310. انتهت الحاشية في القراءات. ثم نشأت علوم جديدة في القرآن، بدائع القرآن حاشية، وهو علم يبحث فيه عما ورد في القرآن من أنواع البديع، وقد أفرده بالتصنيف ابن أبي الإصبع وكتابه مطبوع، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 140-160، النوع الثامن والخمسون. انتهت الحاشية. حجج القرآن الجزء الرابع يسمى أيضا علم جدل القرآن، ويراد منه أن كتاب الله نطق بجميع أنواع البراهين والأدلة، ولكن على أساليب العرب لا طرائق المتكلمين، وقد أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي سليمان ابن عبد القوي ابن عبد الكريم المتوفى سنة 716 كما في الضرر الكامنة الجزء الثاني صفحة 254. وفيما يتعلق بهذا العلم انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 229 إلى 233، النوع 68، والبرهان الجزء الثاني صفحة 24 إلى 27، النوع 33. انتهت الحاشية. أقسام القرآن. انظر الإتقان الجزء الثاني 225 إلى 228، النوع 67، وقد أفرده بالتصنيف العلامة ابن القيم، ومن المتأخرين عبد الحميد الفراهي في كتابه إمعان في أقسام القرآن. انتهت الحاشية. أمثال القرآن. حاشية: انظر بعض الشواهد على هذا العلم في الإتقان الجزء الثاني صفحة 222 إلى 225، النوع 66. انتهت الحاشية. وكانت طريقتهم استقصاء جزئيات القرآن، لذلك وجب اختصار تلك العلوم في علم جديد موحد سموه علوم القرآن. وفي تاريخ الشافعي رضي الله عنه في محنته التي اتهم فيها بأنه رئيس حزب العلويين باليمن، سيق مكبلا بالحديد إلى الرشيد في بغداد، فسأله الرشيد: كيف علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به؟ فقال الشافعي: عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله قد أنزل كتبا كثيرة. قال الرشيد: قد أحسنت، لكن إنما سألت عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي: إن علوم القرآن كثيرة، فهل تسألني عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن؟ حاشية: ذكر ذلك الإمام جلال الدين البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، انظر مناهل العرفان للزرقاني الجزء الأول صفحة 26. انتهت الحاشية. ويرى بعض الباحثين. حاشية نفسه الجزء الأول صفحة 26. انتهت الحاشية. أن اصطلاح علوم القرآن بالمعنى الجامع الشامل لم يبدأ ظهوره إلا بكتاب البرهان في علوم القرآن لعلي بن إبراهيم بن سعيد المشهور بالحوفي، توفي سنة 430 ويقع في 30 مجلدا، حفظ منها 15 غير مرتبة ولا متعاقبة في نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 59 تفسير. فقد اشتمل هذا الكتاب على بعض علوم القرآن مع أنه في الظاهر تفسير، ففيه يقول صاحب كشف الظنون: ذكر فيه الغريب والإعراب والتفسير، ولكننا نبهنا آنفا إلى ظهور كتب عالجت الدراسات القرآنية باسمها الصريح علوم القرآن، وكان أسبقها في نظرنا كتاب ابن المرزبان في القرن الثالث. وفي القرن السادس ألف ابن الجوزي توفي سنة 597 كتابين، أحدهما فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن حاشية، وفي المكتبة التيمورية مخطوطة غير كاملة من فنون الأفنان برقم 222 تفسير، انتهت الحاشية. والثاني المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن، وهما مخطوطان في دار الكتب بالقاهرة. وفي القرن السابع صنف عالم الدين السخاوي، توفي سنة 643، كتابه جمال القراء وكمال الإقراء حاشية، ويفهم من كشف الظنون أن كتاب جمال القراء وكمال الإقراء يشتمل على علوم القراءات والتجويد والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ، انتهت الحاشية. وأبو شامة توفي سنة 665، المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز. وفي القرن الثامن ألف بدر الدين الزركشي، توفي سنة 794 حاشية، هو الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله ابن بهادر الزركشي، من أعلام المفسرين والأصوليين، ولد سنة 745 وتوفي سنة 794. انظر ترجمته ومصادرها في مقدمة كتابه البرهان في علوم القرآن الذي حققه ونشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، وقد صدر في 4 أجزاء، انتهت الحاشية. البرهان في علوم القرآن، وقد نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، وبذل في تحقيقه جهدا مشكورا. وفي القرن التاسع كثر التأليف، فصنف جلال الدين البلقيني حاشية، هو عبد الرحمن ابن رسلان أبو الفضل جلال الدين البلقيني، برع في الفقه والأصول والعربية والتفسير والمعاني والبيان، وله تعليق على البخاري سماه الإفهام لما في صحيح البخاري من الإبهام، وولي القضاء بالديار المصرية مرارا إلى أن توفي سنة 824 الهجرة. شذرات الذهب الجزء السابع صفحة 166، انتهت الحاشية. ومواقع العلوم من مواقع النجوم حاشية، الإتقان الجزء الأول صفحة 3، انتهت الحاشية. وصنف محمد ابن سليمان الكافيجي، توفي سنة 879 حاشية، هو محمد ابن سليمان ابن سعد ابن مسعود محي الدين أبو عبد الله الكافيجي، اشتغل كثيرا بالكافية في النحو فعرف بها، اشتغل كثيرا بالكافية في النحو فعرف بها، لازمه السيوطي 14 سنة، وله كتب كثيرة في التفسير والفقه وأصول اللغة والنحو. أما كتابه الذي لم يسمه السيوطي في الإتقان فقد سماه في البغية التيسير في قواعد التفسير، وقال عنه وكان يقول إنه ابتدع هذا العلم ولم يسبق إليه، وذلك لأن الشيخ لم يقف على البرهان للزركشي ولا على مواقع العلوم للجلال البلقيني. توفي سنة 879، انظر بغية الوعاه صفحة 48، انتهت الحاشية. كتابا ذكره السيوطي ونقل عن مؤلفه أنه قال: لم يسبق إليه حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 3، وقال السيوطي فيه: رأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير. انتهت الحاشية. ولكننا لا نعرف اسم هذا الكتاب. ثم ألف السيوطي، توفي سنة 911، كتابه التحبير في علوم التفسير، وأتبعه بالإتقان في علوم القرآن حاشية، وقد طبع كتاب الإتقان مرارا في القاهرة، والسيوطي بنى أكثر كتابه على البرهان للزركشي، ونقل عددا من فصوله مشيرا إلى ذلك طارة وساكتا عنه طارة أخرى. وانظر ما يقوله السيوطي عن البرهان في مقدمة الإتقان الجزء الأول من صفحة 6 إلى صفحة 8. انتهت الحاشية. وفي القرن الأخير أقبل كثير من العلماء على تصنيف الكتب حول القرآن وتاريخه وعلومه، فألف الشيخ طاهر الجزائري التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، والشيخ محمد جمال الدين القاسمي محاسن التأويل، والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن، والشيخ محمد علي سلامة منهج الفرقان في علوم القرآن، والشيخ طنطاوي جوهري الجواهر في تفسير القرآن الكريم، وأديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي إعجاز القرآن، والأستاذ سيد قطب التصوير الفني في القرآن وفي ظلال القرآن، والأستاذ مالك ابن نبي الظاهرة القرآنية، وهو بحث قيم جدا في مسألة الوحي، والسيد الإمام محمد رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم، وفيه مباحث كثيرة في علوم القرآن، وأخيرا الدكتور محمد عبد الله دراز النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن حاشية. وظهرت في السنوات الأخيرة أيضا دراسات قرآنية مفيدة يقصد بها التوجيه الديني العام، ككتاب نظرات في القرآن للأستاذ محمد الغزالي، أو التوجيه الأدبي وإبراز مواطن الجمال في الأسلوب القرآني، ككتاب المنهل الخالد لزميلنا المفضال الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق. انتهت الحاشية. الفصل الثاني: علم أسباب النزول. قد جعل الله لكل شيء سببا كما جعل لكل شيء قدرا، فما يبصر مولود نور الحياة إلا بعد أسباب وأطوار، ولا يقع حدث في الوجود إلا إثر مقدمات وإرهاصات، ولا تتغير الأنفس والآفاق إلا عقب سلسلة من التمهيد والإعداد، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا شيء كالتاريخ يشهد بصدق هذه السنة وانطباقها على وقائع الحياة، فما يسع مؤرخا ثاقب النظر دقيق الاستنتاج أن يجهل أسباب الحوادث ودوافعها إن أراد الوصول إلى الحقائق التاريخية الثابتة من خلال الوثائق والنصوص. لكن التاريخ لا ينفرد وحده بالحاجة إلى استنباط النتائج من خلال المقدمات واستبطان الحقائق من مضمون الأسباب، بل العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية والفنون الأدبية تشارك التاريخ كذلك في تطلعها إلى معرفة الأسباب والمسببات واستشرافها إلى العلم بالمبادئ والغايات. ولسنا بسبيل الموازنة بين ضروب المعرفة هذه لنكتشف مقدار احتياج كل منها إلى دراسة أسباب الأشياء، وإنما يعنينا منها التنبيه إلى أمسها صلة ببحثنا الديني وأقربها شبها به ورحمة، وهو الفن الأدبي الذي يعول فيه على النص الجميل متلوا مسموعا أو مقروءا منظورا. فعلى صعيد هذا الفن الأدبي ما نكاد نفهم نصا ما فهما سديدا أو نتذوقه تذوقا سليما إلا إذا مهدنا بين يدي دراسته بإزاحة النقاب عن الظروف النفسية والاجتماعية التي دفعت الأديب إلى التفكير فيه ثم حملته على اختيار ألفاظه وابتداع معانيه. ولقد يعتز دارس الأدب بثروته اللغوية وحفظه الشواهد الكثيرة من لسان العرب، ويفتخر بتمرسه بالدراسة الأدبية وتذوقه أساليب البلغاء، حتى إذا عرضت عليه قصيدة من عيون الشعر ليحدد الغرض الذي قيلت فيه والجو الذي نظمت خلاله تلعثم وتردد ثم كبى وتعثر، فزعم أن القصيدة مديح وهي هجاء، أو غزل وهي عتاب، أو دعوة إلى السلم مع أنها تحريض على القتال، أو بها نفس ملحمي وإن أبياتها لتبشر بالسلام. يقرأ الدارس المتذوق مثلا قول سعد بن مالك: يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا، والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح. حاشية: حماسة أبي تمام، شروح المرزوقي، الجزء الثاني، صفحة 500، رقم الحماسية 167، انتهت الحاشية. فيؤنس في ألفاظ المقطعة يسرا وسهولة، فليس فيها ما يحفزه إلى استفتاء معجم، وإنه لا يكاد يستعجل شرح الأبيات وتحليلها، إذ يلفت نظره في أولها لفظ أراهط فيراه محتملا الرفع على الفاعلية أو النصب على المفعولية. فهل الأراهط وضعوا الحرب واعتزلوها وآثروا السلامة بعيدا عن ساحات القتال، أم الحرب وضعت أولئك الأراهط وحطتهم وأذلتهم حتى استسلموا للعدو وركنوا إلى الدعة والسكون؟ وهل في مطلع المقطعة إذن تأريث لنار الحرب وتهكم بالذين قعدوا عنها وجانبوها؟ فيا بؤس لها ويا حسرة فيها على القاعدين. أفي مطلعها تقبيح للحرب التي تذل الكبرياء وتخفض الهام؟ فيا بؤسها ما أشده، ويا لسعيرها ما أنكاه، وما أجدرها أن يستبدل بها السلام. إن حيرة الدارس لا تطول إذا استطاع أن يتقصى الظروف التي نظم فيها سعد بن مالك حماسيته هذه، فلسوف يرى في غضون الروايات والأخبار أن سعدا يعرض هنا بالحارث بن عباد الذي عرف باعتزال الحرب ومجانبتها. حاشية: العقد لابن عبد ربه، الجزء الخامس، صفحة 220، انتهت الحاشية. كأنه يدعو خلالها إلى إشعال الحرب وتأريث نارها حتى لا يقيم أحد من الفرسان على الخسف والهوان. حاشية: الخسف الذل والدنية، انتهت الحاشية. ولئن كانت معرفة جو القصيدة والظروف التي نظمت خلالها تعين على الفهم السديد وتسعف بالذوق السليم وتواكب الشرح الأدبي جنبا إلى جنب، لتكونن معرفة قصة الآية والأسباب التي اقتضت نزولها أعون على دقة الفهم وأدنى إلى استلهام أرجح التأويل وأصح التفسير. ذلك بأننا من القرآن إذا أردنا تدبره حقا تلقاء شيء أسمى من علم التفسير، فما تحل أقوال المفسرين كل عقدة، وما تزيح كل شبهة، ولا تفصل كل إجمال. ونحن من القرآن أيضا إزاء شيء فوق اللغة وقواعدها وآدابها، فإن ظلال التعبير في القرآن وإيحاءات المفردات في آياته وألوان التصاوير في قصصه ولوحاته لترتبط أوثق الارتباط بالوقائع الحية والأحداث النواطق والمشاهد الشواخص، كأن أبطالها من فكوا على مسرح الحياة يغدون ويروحون. فأن للشروح اللغوية الجامدة والاصطلاحات البلاغية الجافة أن تستطلع في الوقائع يقين أخبارها، أو تستطن من الأحداث خفي أسرارها، وهي أعيا من أن ترجع في الآذان أصداءها الحلوة العذاب. ونحن من القرآن آخر الأمر أمام شيء فوق التاريخ نفسه، فإن وقفنا على سبب النزول التاريخي لم نكن قد تقصينا كل شيء، فما أكذب التاريخ وما أكذب المؤرخين على لسانه، وكأي في التاريخ من فجوات ينبغي أن تملأ وثغرات لابد أن تسد. أما أسباب النزول من وجهة النظر الدينية فليس لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع على صورته، والإنسان لا شبيه والحق لا صداه. فهل من عجب إذا حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسير كتاب الله لمن جهل أسباب النزول؟ حاشية: أسباب النزول للسيوطي، صفحة 2، انتهت الحاشية. وهل بالغ الواحدي؟ حاشية: الواحدي هو علي بن أحمد ويكنى أبا الحسين، نحوي ومفسر، توفي سنة 427 للهجرة، انباه الرواه، الجزء الأول صفحة 19، انتهت الحاشية. حين قال: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. حاشية: أسباب النزول للواحدي، صفحة 3. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقال ابن دقيق العيد: معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، انظر الإتقان، الجزء الأول صفحة 48. ويقارب العبارة الأخيرة قول أبي الفتح الكشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، انظر البرهان، الجزء الأول صفحة 22. وإن التعبير عن سبب النزول بالقصة لينم عن ذوق رفيع، ويكاد يشي هنا بالغاية الفنية إلى جانب الغرض الديني النبيل. فما سبب النزول إلا قصة تستمد من الواقع، إلا قصة تستمد من الواقع عرضها وحلها وعقدتها وحبكتها وأشخاصها وأحداثها، وتجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشغف وولوع، وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما توالى عرضه من حكايات أمثالهم وأقاصيص أسلافهم، كأنها حكاياتهم هم إذ يرتلون آيات الله، أو أقاصيصهم هم ساعة يطربون لألحان السماء. من أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثيرا ما يوقعهم في اللبس والإبهام، فيفهمون الآيات على غير وجهها، ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلها، كما حدث لمروان بن الحكم حين توهم أن قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، حاشية سورة آل عمران 188 انتهت الحاشية، وعيد للمؤمنين. فقال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لا نعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حاشية صحيح البخاري كتاب التفسير الجزء السادس صفحة 40، تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 436، الإتقان الجزء الأول صفحة 48، البرهان الجزء الأول صفحة 27 انتهت الحاشية. فلم يزل الإشكال إلا بمعرفة سبب النزول، ولولا بيان سبب النزول لظل الناس إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكرات وشرب الخمور أخذا بظاهر قوله تعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، حاشية سورة المائدة الآية 93 انتهت الحاشية. فقد حكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كان يقولان الخمر مباحة ويحتجان بهذه الآية، وخفي عليهما سبب نزولها فإنه يمنع من ذلك، وهو ما قاله الحسن وغيره لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبرنا الله أنها رجس، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 28، وقارن بأسباب النزول للواحدي صفحة 196، وتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 97، والإتقان الجزء الأول صفحة 53 انتهت الحاشية. ولولا بيان أسباب النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية التي يرغبون عملا بالمتبادر من قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، حاشية سورة البقرة 115 انتهت الحاشية. ولكن الذي يطلع على سبب نزول الآية يستنتج أنها عالجت حال نفر من المؤمنين صلوا مع النبي عليه السلام في ليلة مظلمة فلم يدروا كيف القبلة، فصلى كل رجل منهم على حاله، حاشية أسباب النزول للواحدي صفحة 25 انتهت الحاشية. تبعا لاجتهاده فلم يضع الله لأحد منهم عمله وأثابه الرضا عن صلاته ولو لم يتجه إلى الكعبة، لأنه لم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل في ظلام الليل البهيم. وإذ كان بحثنا عن أسباب النزول خاصة فإننا لن نعرض لما أنزله الله ابتداء غير مبني على سبب من سؤال أو حادثة، كأكثر الآيات المشتملة على قصص الأمم الغابرة مع أنبيائها، أو وصف بعض الوقائع الماضية أو الأخبار الغيبية المستقبلة، أو تصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعيم والعذاب. وهي في القرآن كثيرة أنزلها الله لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم، وجعلها مرتبطة بالسياق القرآني سابقه ولاحقه، من غير أن تكون إجابة عن سؤال أو بيانا لحكم شيء وقع. قال السيوطي: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا، فليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 53، انتهت الحاشية. فبحثنا إذن ينحصر في معرفة ما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنة له أو مجيبة عنه أو مبينة لحكمه زمن وقوعه، وهو ما عبرنا عنه بسبب النزول. وهذا التعريف الذي اصطلحنا عليه يستلزم قسمة ثنائية لآيات القرآن لبعضها علاقة بأسباب النزول، وليس لبعضها الآخر أي علاقة بهذه الأسباب. فما نقل عن علي وابن مسعود وغيرهما من علماء الصحابة من أنه لم تنزل آية إلا علم أحدهم فيما نزلت وفيمن نزلت وأين نزلت، حاشية: وقارن ما نقلوه عنهم حقا، فعلي كرم الله وجهه يقسم كما رووا عنه قائلا: والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت. ومثله قسم عبد الله بن مسعود، وإن كان ابن مسعود يقول فيمن نزلت، فاجتمع من قسميهما كليهما العلم بنزول الآيات في الأشخاص والأشياء، انتهت الحاشية. فإما أنهم يريدون به على طريقة العرب في المبالغة تأكيد عنايتهم بهذا الكتاب الكريم وتتبعهم كل أمر يتصل به، وإما أنهم يحسنون الظن بما سمعوه وشهدوه في عهد الرسول الكريم، ويودون لو أخذ الناس عنهم كل ما يعرفون حتى لا يذهب العلم بذهابهم، وإن كان محتملا عقلا أن يكون أحدهم فاته أن يعرف بنفسه معرفة شخصية سبب نزول آية ما، ولم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر، لكنه عد معرفته لها ولو بالواسطة علما بها كعلمه بكل ما سمعه بأذنه مباشرة من غير وسيط. وإما أن الرواة تزيدوا في نقل هذا عنهم وعزوه إليهم، فإن في عبارتهم نفسها ضربا من التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق صدوره عنهم، وهم الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الجم وأدبهم الرفيع في الورع والإحجام عن الفتيا في الدين. انتهى الشريط الخامس، البقية على الشريط السادس.